يا طير الأحزان روحي الحميدة، واشكي بالأشجان وانطي البريدة، كل الهم وبوج الراح ما يرجع، سافر السفير بساحة المصرى روح الحميدة. هذا يا مرسال جنحك بعلامة، يخبر بأهوال قصتك مسلامة، ريشك الدهر المخضبت من سغامة، هذا من يشان دمك دم كرامة، هذا من يشان دمك دم كرامة، بجناحك اسرار مني العقيدة، ومن مسلم امطار من دم وريدة، من دم الشهادة سطور مرسالة مرسوم على جنحك صورته والة روح الحميد. يا طير الأحزان روحي الحميدة، واشكي بالأشجان وانطي البريدة، كل الهم وبوج الراح ما يرجع، سافر السفير بساحة المصرى روح الحميدة. روح يا طير المصيبة وحوم يمها، وخبر بنيت الحبيبة وناجى لمها، وهمك بجنحك تجيبه إلاك همها، ورجل بجنحك خضيبة تشوف دمها، ورجل بجنحك خضيبة تشوف دمها، وتحس بالسيوف كلها على جيده، تصور تشوف من يوم بيده، جنب على القصر على البعد ودعها، وانفاس الوداع اليوم تسمعها روح الحميده. يا طير الاحزان روح الحميده، واشكي بالاشجان وانطي البريده، كل الهم وبوج الراح ما يرجع، سافر السفير بساحة المصرى روح الحميدة. نوح وينوح اليتيمة وخلي عمها، شوفها بدمع الهضيمة ويا هضمها، حسين بحضان الرحيمة اللي يهضمها، صيح يا طير الظليمة بجو ألمها، صيح يا طير الظليمة بجو ألمها، بحضاني ليحشيه ناحت حميده وين الأبو وين ياهو الإعيده يقل لها أبوك هناد شوفيني أنا بداله يا بنيت ودمع عيني روح الحميده يا طير الأحزان روح الحميده واشكي بالأشجان وانقي البريده قل لها أبوك لاح ما يرجع سافر السفير بساحة المصرى روح الحميده.